الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل عن، يقول: هل آية القتل في قتل الخطأ في سورة النساء تفيد الكفارة والدية بقتل المؤمن، وهل في قتل الكافر أيضا هناك نفس الكفارة أو يختلف؟ آية النساء اللي هي: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإن كان ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا حق من؟ تحرير رقبة مؤمنة حق من؟ حق الله عز وجل. ودية مسلمة إلى أهله حق من؟ حق أهله أولياء المقتول. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني من قوم عدو لكم وهو مؤمن، عدو سواء كان عدو كافر أو عدو بلدة مسلمة مع بلدة مسلمة بينهم عداوة، وهو مؤمن وما تبي تسلم الهدية له مثلا على قول بعض المفسرين، قال: فتحرير رقبة مؤمنة، إذن حق الله ما سقط لأنه في إزهاق روح مؤمن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد وصلح، إنسان قتل كافر خطأ، مستأمن يهودي معاهد ذمي رسول، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والحمد لله المناسبة جاءت حتى أعلن رجوعي، قد كنت برهة من الزمن أفتي أن من يقع منه قتل الخطأ للكافر أنه لا شيء عليه إلا الدية، لكن أنا تبين لي أن قول الجمهور هو الصواب، جمهور العلماء أن من قتل كافرا فإنه يجب عليه الدية، ويجب عليه أيضا على نص الآية: وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة. فلا بد من هذا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في الجميع. فأنا أرجع إلى قول الجمهور وأقول: من قتل كافرا خطأ صدم بالسيارة مثلا يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين مع الدية. نعم، وصلت شيخ السلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة، ونحن في يوم الأربعاء من شهر رمضان سنة 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على الآية 59 من سورة الأعراف، حيث قال المصنف رحمه الله لما ذكر تعالى من أدلة توحيده. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر قصته. لما ذكر تعالى من أدلة التوحيد جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم منكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. فقال عن نوح والمرسلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله يوحدوه ما لكم من إله غيره، لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وما سواه، مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله، فقال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي، كإخواني من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم شفقة من أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح رد، فقال الملأ من قومه: أي الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العيادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل، إنا لنراك في ضلال مبين. فلم يكفهم قبحهم الله أنهم لما انقادوا له بل استكبروا على القياد له وقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد،

فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوا، فجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قبحهم الله جعل الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. فقال هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقد أسباب وحان وقت الهلاك. تجادلوني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتمها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة ما نزل الله بها من سلطان، فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطانا، فعدم إنزاله له دليل على بطلانها، فإنه ما من مطلوب مقصود خصوصا الأمور الكبار إلا وقد بين الله فيها من حجز ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه. فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به، إني معكم من المنتظرين. وفرق بين الانتظارين: انتظار من يخشى وقوع العقاب، ومن يرجو من الله النصر والثواب. ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: فأنجيناه ويهودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فإنه الذي هداهم الإيمان وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته، فأنجاهم برحمته. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدا، وسلط الله عليهم ريح العقيم، ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجة فلم يقادوا لها، وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة: ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال هنا: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، بوجه من الوجوه، بل وصفهم بالتكذيب والعناد ونعتهم بالكبر والفساد. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين بفتح الذال اسم مفعول، أي المعاقبين الذين أرسل إليهم الرسل، وأما المنذرين بكسر الذال فاسم فاعل وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فعاقبة المنذرين الهلاك، وعاقبة المنذرين النجاة. نعم. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر قصتهم، أي وأرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حولهم من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه المرسلين، الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس لعباد إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يغدر الناس عليها. ثم فسرها بقوله: هذه ناقة الله لكم آية، أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف لكم فيها آيات عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كان عندهم بئر كبيرة وهي معروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم الناقة للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبي صالح: فذروها تأكل في أرض الله فلا عليكم من مؤونتها شيء، ولا تمسوها بسوء بعقل أو غيره فيأخذكم عذاب أليم، واذكروا يجعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم من بعد عهد الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم وبواكم في الأرض مكن لكم فيها وسهل لكم أسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون وتتخذون من سهولة قصوى الأراضي السهلة التي ليست بجبال بيوتا ومن الجبال بيوتا ينحتونها كما هو مشاهد، إلا أن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوها وهي باقية ما بقيت الجبال. فاذكروا آلاء الله أي نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقعة، وقد أخلت ديارهم منهم وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق الذين استضعفوا، ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين، قالوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي هو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنا بالذي أرسل به مؤمنون من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه وقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي قاد لهم ضعفاء فعقروا الناقة التي توعدوا من مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم وعتوا عن أمر ربهم أي قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتى عنه وذاقه العذاب الشديد لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم. وقالوا ها مع هذه الأفعال المتجرئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها يا صالحتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم قد أبادهم الله وقد عدابرهم. فتولى عنهم صالح عليه السلام حين حل الله بهم العذاب وقال مخاطما لهم توبيخا وعتابا بعدما أهلكهم الله يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم أي جميع ما أرسل الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت على هدايتكم واجتهدت في سلوككم طريق الصراط المستقيم والدين القويم ولكنكم لا تحبون الناصحين بل رددتم قول النصحاء وأطعتم كل شيطان رجيم. وأعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صمام اقترحوها على صالح وإنما تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلا حين عقرها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالحا عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة وجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة فكان كما قال. وهذه من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق من أقله بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات بين صالحا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تنعموا وتلذذوا فهذا الوقت القصير جدا فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب. هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم لو صح شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين وهو مما أمر القرآن باتباعه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله تعالى بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب فلا يمكن اتفاقهما. كلام الشيخ رحمه الله مبني على مقدمة صحيحة ونتيجة صحيحة لكن القضية يعني الآية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ما هي مخالفة لما جاء في الإسرائيليات أنه قال لهم تصبحون ثلاثة أيام وبعدها العذاب ما هي مخالفة لأن قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام هذا تهديد لهم والتهديد حصل بالقول ثم حصل بما أورده السلف. ثم لا بد أن ننتبه إلى قضية أرى كثيرا من المعاصرين اليوم يعني يردون الإسرائيليات جملة وهذا فيه نظر لأن الصحابة وهم خيرة الخلق قبلوا هذه الإسرائيليات فما دامت هذه الإسرائيليات مثل ما قال الشيخ لا تخالف النص القرآني فحينئذ لا مانع من ذكرها. نعم قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى آخر القصة. يذكر عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام إذ أرسل الله إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين فقال تأتون الفاحشة الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين فكونها فاحشة من أشنع الأشياء وكونوا مبتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعد من أشنع ما يكون أيضا. ثم بينها بقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء كيف تذرون النساء التي خلقهن الله لكم وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة وتقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستحى من ذكرها فضل عن ملامستها وقربها بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمه

ولو تواترت الأسماء وتوافقت القوى فإنهم لا يحكمون على أنفسهم إن أنهم سيفعلون شيئا ويتركونه، ولهذا استثنى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا، أي فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته، وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما يصلح العباد وما يدبرهم عليه. على الله توكلنا، يعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم، فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، انصر المظلوم وصاحب الحق على الله المعاند الحق، وأنت خير الفاتحين. وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ومن هو مستقيم على الصراط من هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة والإكرام من الصالحين. فسأل الله أن يفتح بينه وبين قومه بالحق والعدل، وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه محذرين عن اتباع شعيب: لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لهذا ما سولت انفسهم من الخساره والشقاء باتباع الرشد والهدى، ولم يدروا ان الخساره كل الخساره في لزوم ما هم عليه من الضلال والاضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. فأخذتهم الرجفة والزلزلة الشديدة فأصبحوا بدارهم جاثمين، أي الصرع ميتين هامدين. قال تعالى ناعيا حالهم: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتهم ولا تفيهوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارح أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها. فأخذهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي خسار محصور فيهم، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك، والخسران المبين. إلا من قالوا لهم: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فحين هلكوا تولى عنه نبي عليه الصلاة والسلام وقال معاتما ومبخا ومخاطما لهم بعد موتهم: يا قوم، قد بلغتكم رسالات ربي، أي أوصلتها إليكم وبينتها، حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وخالطت أفئدتكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولنقدتم لإرشادي، بل فسقتم وطغيتم. فكيف أسى على قوم كافرين؟ فكيف أحزنوا على قوم لا خير فيما أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه، ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم، بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم. فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة والشقاء والعقوبة، أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أصلح الخلق لهم. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لا يقول تعالى: ما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر، فلم يقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا صابتهم خضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم، بدلنا مكان السيئات الحسنة فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلايا حتى عفوا وكثروا وكثرت أرزاقهم وبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلايا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة من ضراء وتارة من فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الآيات، لما ذكر تعالى أن المكذبين ورسلهم يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم أن صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزل رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفأمن أهل القرى المكذبة بقريبة السياق أن يأتيهم بأسنا عذابنا الشديد بياتا وهم نائمون في غفلتهم وغرتهم وراحتهم؟

فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين أي حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظر من غير سوء. فهاتان آيتان كبيرتان دلتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين. ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءته كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلهذا قال الملأ من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة إن هذا لساحر عليم أي ماهر في سحره. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام سفهاء العقول بأنه يريد موسى بفعله هذا يريد بفعله هذا أن يخرجكم من أرضكم أن يريد أن يجليكم من أوطانكم. وماذا تأمرون أي إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم. فإنما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويضحضه وإلا دخل في عقول أكثر الناس. فحينئذ عقد رأيهم إلى قالوا لفرعون أرجه وأخاه ويحبسهما وأمهلهما وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم أي يجيئون بالسحرة المهرة ليقابلوا ما جاء به موسى. فقالوا يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقال هنا وجاء السحرة فرعون طالبين منه الجزاء إن غلبوا. فقالوا إن لنا لأجرا كنا نحن غالبين. فقال فرعون نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. فوعدهم الأجر والتقرير وعلو المنزلة عنده ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. من جميل ما أذكره أن رجلا دخل على المعتصم وهو يرى القول بخلق القرآن. فالرجل بدأ يعني يقول ويستدل بأن القرآن كلام الله. فقال له أحد وزراء المعتصم يا أمير المؤمنين اقتله ودمه علي. فقال له هذا العالم يا سبحان الله إن وزراء فرعون كان خيرا منكم ما قالوا لفرعون اقتله ودمه عليه قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين. لو كان عندكم حجة برهان أمهلوني خلوني أتكلم. فتعجب المعتصم من حجته فتركه. نعم. قال فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا على وجه التألي وعدل المبالاة ما جاء بموسى يا موسى إما أن تلقي ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى ألقوا لأجل يرى الناس ما معهم وما مع موسى. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حياة تسعى. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية تسعى. فتلقف جميع ما يأفكون أي يكذبون به ويموهون. فوقع الحق أي تبين وظهر واستعلن في ذلك المجمع وبطل ما كانوا يعملون. فولوا هنالك في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين حقيرين وقد محل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم مقصود الذي ظنوا حصوله. وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزياته ما لا يعرف غيرهم. فعرفوا أن هذه آيات عظيمة من آيات الله لا يداني لأحد بها. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات. فقالهم فرعون متهددا لهم على الإيمان يا أمنتم به قبل أن أذن لكم كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال. وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن مدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله عنه فاستخف قومه فطاعوه. وقال هنا آمنتم به قبل أن أذن لكم أي فهذا سوى دمكم وتجر عليه. ثم موه على قومه وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم فتخرجوا منها أهلها وهذا كذب يعلمه. ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله وأن ما جاء به موسى آية إلهية وأن السحرة قد بذلوا مجهودا في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله فلسوف تعلمون ما أحل بكم من العقوبة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض وسيصنعوا بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل لتختزوا بزعمه أجمعين إلى أفعالوا بهذا الفعل بأحد دون أحد، بل كلكم سيذوق هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم إنا إلى ربنا منقلبون فلا نبالي بعقوبتك فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض وما تنقم منا أيما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا، فليس لنا ذنب إلا نمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحب العقوبة فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرا، فقال ربنا أفرغ علينا أفضي علينا صبرا عظيما، كما يدل عليه التنكير لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الزعاج الكثير. وتوفنا مسلمين منقادين لأمرك متبعين رسولك، والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه، وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. هذا وفرعون وملأه وعامته ومتبعون الملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلما وعلوا، وقالوا لفرعون مهيجين على إيقاع موسى وزاعمين أن ما جاء به باطل وفاسد، نتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض بالدعوة الله ولا مكان المخلوق محاسن الأعمال التي هي الصلاح بالأرض وما هم عليه والفساد، ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون ويذرك وآلهتك يدعوك وأنت وآلهتك وينهى عنك أي ويصد الناس عن اتباعك. فقال فرعون مجيبا لهم بأنه سيدعو بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها، ويأمن فرعون وقومه بزعمه من ضررهم، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستقيهن فلا نقتلهن، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال، وإنا فوقهم قاهرون لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. قال موسى موصيا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربية، استعينوا بالله اعتمدوا عليه في جل ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم، واصبروا ويلزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين الفرج، إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة المتقين فإنهم إن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة فإن النصر لهم والعاقبة الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا من العذاب فرعون وأذيته أذينا من قبل أن تأتينا، فإنهم يسومون سوء العذاب يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ومن بعد ما جئتنا كذلك. فقال لهم موسى مرديا لهم بالفرج والخلاص من شر عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون هل تشكرون أم تكفرون. هذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله تعالى. قال الله تعالى في بيان ما عامل به على فرعون في هذه المدة الأخيرة إنها على عدته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالأساء والضراء لعلهم يضرعون الآيات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالدهور والجد ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم فلم ينجع فيهم ولا أفاد بل استمروا على الظلم والفساد. فإذا جاءتهم الحسنة والخصب وإدرار الرزق قالوا لنا هذه نحن مستحقون لها فلم يشكروا الله عليها، وإن تصبهم سيئة قحط وجذب يطيروا بموسى ومن معه أن يقولوا إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى لا إنما طائرهم عند الله أي بقضائه وقدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم وكفرهم والسوء في ذلك بل أكثرهم لا يعلمون أي فلذلك قالوا ما قالوا. وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قد تقرر عندنا أنك ساحر فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. هذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. فأرسلنا عليهم الطوفان الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضرا كثيرا والجراد فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم والقمل قيل إنه الدباء وصغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف والضفادع فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة والدم إما أن يكون الرعاف أو كما قال كثير المفسرين إنما هم الذين يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. آيات مفصلات أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق فاستكبروا لما رأوا الآيات وكانوا بسابق أمرهم قوم مجرمين. فلذلك عاقب الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. ولما وقع عليهم الرجز والعذاب احتملوا أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من آية الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإنها رد عذاب. وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى اجعل لنا ربك ما أحد عندك، أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عندهم من وحي والشرع، لئن كشفت عن رجزنا لمؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه، أي إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به ولا أرسلوا مع بني إسرائيل. في الآية السابقة ولما وقع عليهم الرجز ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال: العذاب والطاعون وما تقدم من الآيات، وأقرب شيء هو العذاب وما تقدم من الآيات، لأنك إذا قلنا أن المقصود الطاعون فتصير الآيات عشر، وقد ذكر الله في القرآن ولقد آتينا موسى تسع آيات، فلا يجوز الزيادة على التسع لأنها منصوصة تسع آيات، فلا يقال هي الطاعون. قال قوله تعالى: إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى وعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به ولا أرسلوا مع بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. فانتقمنا منهم حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم. أمر الله موسى أن يسري بني إسرائيل إلى مخبر أن فرعون سيتبعهم وجنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقالوا لهم إن هؤلاء لشذمة قليلة وإنهم لنا لغيظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك ورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالضوج العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومعه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وقال هنا: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين، أي بسبب تكذيب آيات الله وإعراضه عما دلت عليه من الحق. وذكر بعض المفسرين كيف يخرج 120,000 يهودي من مصر ولا ينتبه إليه الفراعنة، قالوا إن الله ضرب على آذانهم فناموا نوما عميقا، ما أحسوا بأي حركة صارت من قبل بني إسرائيل وخروجهم حتى أضحوا، فلما أضحوا قاموا من نومهم تعجبوا أين بني إسرائيل، فأرسلوا يتجسسون ويبحثون عنهم، فجاءهم الخبر أنهم ساروا إلى ناحية البحر، فحينئذ لحقهم فرعون بجنوده. نعم. قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، أي بني إسرائيل الذين كانوا في خدمة آل فرعون يسومون سوء العذاب، وأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، أي ملكهم الله تعالى جميعا ومكنهم فيها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا حين قالهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. هذا ذكره كثير من المفسرين أن الأرض التي أورثها هي أرض مصر، لكن هذا فيه نظر، الصواب أن الأرض التي ورثهم الله هي التي باركنا فيها، هي أرض بيت المقدس لما آمنوا. نعم. قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من الأمنية الهائلة والمسكن المزخرفة وما كانوا يعرشون، فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فهذا ما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه، وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون، فأتوا أي مروا على قوم يكفون على أصنام لهم ويقيمون عندهم ويتبركون بها ويعبدونها، فقالوا من جهلهم وسفاههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذ هؤلاء. فقال موسى: أنكم قوم تجهلون، أي وجه وأي جهل أعظم من جهل ربه وأن يجهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الصواب وأي جهل أعظم ممن جهله، ممن جهله، صلحوها، ممن جهل ربه. نعم صلاحك. قال ولهذا قال موسى إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها فالعمل باطل وغايته باطلة. قال غير الله أبغيكم إلها أن يطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وفضلكم على العالمين فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة وكفر ما يدعى من دونه. ثم ذكرهم تن الله به عليهم فقالوا إذا أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وآله يسومونكم سوء العذاب يوجهون إليكم العذاب من أسوأ من العذاب أسوأ وهو أنهم كانوا يذبحون بمناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك من نجاة من عذابهم بلاء من ربكم عظيم نعمة جليلة ومنحة جزيلة أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم. فلما ذكرهم موسى وعظهم انتهوا عن ذلك ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض فأراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه أحكام الشرعية والعقائد المرضية فوعد موسى 30 ليلة وتمها بعشر فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقعا كبيرا لديهم وتشوق إلى إنزالها. ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه وقال لهارون موصيا له على بني إسرائيل ومن حصه عليهم وشفقتي اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل وأصلح اتبع طريق الصلاح ولا اتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي. ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له إنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه تشوق إلى رؤية ربه ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته وقال ربي أرني أنظر إليك فقال الله لن تراني لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشا الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون رؤية الله تعالى وليس فيها دليل على أنهم لا يرونه في الجنة فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها رؤية الله تعالى. ولهذا رتب الله تعالى رؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل فقال مقنعا لموسى بعدم إجابته الرؤيتي ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا ينهال مثل الرمال انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت لها وخر موسى حين رأى ما رأى صعقا فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل رؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا وقال سبحانك أي تنزيها لك وتعظيما عما يليق بجلالك عما لا يليق بجلال الله عز وجل مما لا يليق بجلال الله أن يرى في الدنيا الفانية فهو الباقي فلا يرى في الفاني. وهنا قال جعله دكا تأملوا معي دكا مصدر دك يدك دكا وجاء في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ودكاء أيضا مصدر دك يدك دكاء لكن هنا استخدم المصدر غير الممدود دك يدك دكا وهناك استخدم المصدر الممدود دك يدك دكاء لأن الجبل صار دفعة واحدة رمادا ذرات هباء فما يحتاج إلى المد لأن المد الصوتي في اللغة العربية يدل على مدة الوقت. وأما السد الذي بناه ذو القرنين فإنه ينهد شيئا فشيئا فيحتاج إلى مد الصوت فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فهذا الوقت الذي يكون لأجل هذا جاء الفرق وإلا هو المعنى واحد سد ذي القرنين يصبح رمادا وهذا الجبل أصبح ذرات ورمادا. نعم قوله تعالى عن موسى تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بكل ما كمل الله له مما كان يجهل قبل ذلك فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالات التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي من شرح صدر وتلقه بالقبول والانقياد وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد موعظة ترغب النفوس بأفعال الخير وترهب من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من أحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والأداب، فخذها بقوة بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذ بأحسنها، أيه وهي الأوامر الواجبة والمستحبة، فإنها أحسنها. وفي هذا على أن أوامر الله تعالى في كل شريعة كاملة على جلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون والموفقون المتواضعون. وأما غيرهم فقال عن نفسه أصرف عن آياتها، يعني الاعتبار في الآيات الفقهية والنفسية والفهم لآيات الكتاب، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم وحادتهم الله ورسوله، وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة والصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوا سبيلا أي لا يسلكوا ولا يغربوا فيه، وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل صاحب إلى دار الشقاء يتخذوا سبيلا، والسبب في انحرافهم على انحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك الطريق الرشد ما أوجب. والذين كذبوا بآيات عظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس، وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بالجزاء. هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون؟ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيه ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليه، فلذلك اضمحلت وبطلت. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا فصاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار خوار وصوت فعبدوه واتخذوه إلها، وقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وذهب يطلبه، وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم. كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟ ولهذا قال مبين أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يجب أن يكون إلها، ألم يروا أنه لا يكلم وعده كلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان والجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا، لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من متقلب العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهو فيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى، إن الله ذكر معدم الكلام جميعا على عدم الصلاحية الذي لا يتكلم الإلهية. ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم ندموا وسقط في أيديهم أي من الهم والندم على فعلهم، ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا إن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكون من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال بئس ما خلفتموني بعدي، بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، وألقى الألواح يرمها من الغضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه، وقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ فعصيت أمري لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم، هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمي وأبيه، إن القوم استضعفوني احتقروني حين قلت لهم يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وكادوا يقتلوني فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسكك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة ويطلعوا علي لي على زلة ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملة فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءة ما ظنه فيه من التقصير وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وادخلنا برحمتك في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإن أحسن حصين من جميع الشرور وثم كل خير وسرور وأنت أرحم الراحمين يرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا كما غضبوا ربهم واستهانوا بأمره وكذلك نجزي المفترين فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقون عليه ما لم يقل فإن له نصيب من غضب من الله والذل في الحياة الدنيا وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة على قتلاك وانجلت المعركة على قتلى كثيرة ثم تاب الله عليهم بعد ذلك ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم غيرهم فقال والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على ألا يعودوا وآمنوا بالله وما أوجب الله بالإيمان به ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان إن ربك من بعدها بعد هذه الحالة حالة التوراة من السيئات والرجوع إلى الطاعة الغفور يخرج السيئات ويمحوها ولو كانت قراب الأرض رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها ولما سكت عن موسى الغضب وسكن غضب وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء عنده وأخذ الألواح التي ألقاها وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة في نسختها مجتملة ومتضمنة هدى ورحمة أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته وإنما يقبل ذلك من قادل ويتلقاه بالقبول الذين هم لربهم يرهبون يخافون منه ويخشونه وأما من يخاف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا وتقوم عليه حجة الله فيها ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى ربهم اختار موسى من 70 رجلا من خيارهم ليتعذروا لقوم عند ربهم وعدم الله ميقاتا يحضرون فيه فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة فتجروا على الله جرة كبيرة وسأل أدبا معه فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول ربي لو شئت أهلكت من قبل وإياي أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين أتوا لكم فعل السفهاء منا يضعفاء العقول السفهاء الأحلام فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا وبأنهم ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه فقال إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا ربي بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك وأن من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما وأما من ضعف عقله واستفه رأيه وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وغير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم وقال موسى في تمام دعائي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله تعالى أولياء الصالحين من الثواب إنهن إليك أي رجعنا مقرين بتقصيرنا ومنيبين في جميع أمورنا قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لإصاء أسبابه ورحمتي وسعت كل شيء من عالم علوي وسفلي والبر والفاجر والمؤمن والكافر فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله تعالى وغمره وفضله وإحسانه ولكن رحمة الخاصة المقتضية للسعادة الأبدية والآخرة ليست لكل أحد ولهذا قال فسكتوها الذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة ومستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل مقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروع الذين يتبعون رسول النبي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد الله الصياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتب الله لما وصفه بالأمي، ولأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمر بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهى عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والنظر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة وصوم الحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع سائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله تعالى وقتل النفوس بغير حق والزنا والشرب ما يسكر العقل والظلم وسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك، فأعظم دليل يدل على أنه رسول ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحرم الطيبات من المطاعم ومشارب المناكح، ويحرم عليهم الخبائث المطاعم ومشارب المناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، ويوم نصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقيلة، فالذين آمنوا به وعزروه ويعظموه وبجلوه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه والقرآن الذي يصدى به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظاهرون بالخير الدنيا والآخرة والناجون من شرها، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من إسرائيل اتباعه وكان ربما توهم أن حكم مقصور عليهم أتى ما يدل على العموم، فقال يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها بأحكام الكونية والتدابير السلطانية وأحكام الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله ولا دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه، ومن دار كرامته لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله يحيي ويميت، أي من جملة تدابيره الأحياء وإمادته لا يشاركه فيها أحد، التي جعل الله الموتى جسرا ومعبرا ويعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب صدم أعمال قلبي والجماح الذي يؤمن بالله وكلماته، يآمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائد أعمالي واتبعوا لعلكم تهتدون بمصالحكم الدينية والدنيا، فإنكم إذا لم تتبعوا ضللتم ضلالا بعيدا. أحسنت، بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ غلام، يعني تأملت البارحة كيف أن الناس يجلسون هذه المدة في العصر مثل الشيخ عبد السلام وإخوانه الذين يقرؤون معه، يقرؤون هذا الكتاب وتكتب في صحائف أعمالهم ويأتون يوم القيامة، وأنتم تسمعون ويأتي هذا في صحيفة أعمالكم، وناس يجلسون مدة هذه المدة كلها من العصر إلى المغرب يوميا في رمضان، أحسن واحد فيهم في المباحات، وكم منهم من يضيع هذه الأوقات، فهذه منة من الله عليكم ونعمة من الله، اشكروا الله عليها يزيدكم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الوقت. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يهدون به الناس في تعليمهم إياه وفتواهم لهم ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره، وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم،

أي بجد وشهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. وقوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآيات. يقول تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربك، وإقرارهم بإثبات ربوبية بما أودعوا في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا بلى قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة. ولهذا قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، فيزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لا هون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المقصود بأشهدهم على أنفسهم شهادة الفطرة على ربوبية الله. وأما جماهير المفسرين وعليه دل الحديث أن المقصود بالآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ما حصل في عالم الذر، حيث خلق الله الأرواح كلها من آدم إلى آخر نسمة، ثم قال لها ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال الله عز وجل شهدنا، قالوا بلى شهدنا. قال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الآية فيها قولان، والراجح والله أعلم هو القولين معا، لأن قول الإشهاد في عالم الذر دل عليه الحديث، وقول شهادة الفطرة بالربوبية هو أمر واقع لا يمكن إنكاره. نعم. قال رحمه الله أو تحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتحذون حذوهم وتبعناهم فحذونا حذوهم تبعناهم في باطنهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم يعلو عليه. نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهب فاسد ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراض عن حجة وبينات وآيات الأفق والنفسية، فإعراضه عن ذلك ويقبله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآية. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجوا من ظهره وشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك واحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم وفي كفرهم وعلى دينهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة ولا تقتضي حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في العالم الكذاب لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدم، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا آثار؟ كيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر؟ لا، الإنسان يحتج بشيء قد حصل وإن نسيه الإنسان، ورب العالمين جل وعلا يحتج على الناس بأمر قد أخذ عليهم الميثاق وإن نسوا. الآن الإنسان لا يذكر قبل 10 سنوات ماذا فعل، لكن الله عز وجل يحتج عليه بما فعل، فما الفرق بين احتجاج الله على الإنسان بما فعل قبل 10 سنوات ونسيه، وباحتجاج الله بأخذ الميثاق في عالم الذر عليه الآن وإن نسيه؟ وسأضرب لكم مثالا، حينما تأخذ دينا من إنسان ويأخذ منك ورقة على هذا وعهد وميثاق، ثم تجلس 10 سنين وتنسى، يجي يقول لك عطني الدين، يقول له ما عندك دين، قال لا أبد، هذه الورقة، هذا شاهد وميثاق. فإنكارك لا ينفع، إنكارك لا ينفع ولا يدفع. فإذن هذا القول فيه نظر، قول الجمهور هو الصواب. قال رحمه الله ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جريا قال تعالى وكذلك نفصل الآيتين يبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فارتدعوا عن القبائح. وقوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها الآيات. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا أي علمناه علم الكتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحري، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصل بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات ورفع المقامات. فترك هذا الكتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها اتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل السافل، فأزوا إلى المعاصي أزا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذ له ووكله إلى نفسه، ولهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه، ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه. فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها فالكذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهواهم بغير هدى من الله. فقصص القصص لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا. قال: ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعصية، فإن مثلهم مثل السوء. وهذه الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله، فقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحب، عصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول من إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبب الخذلان. ثم قال تعالى مبين أنه المنفرد بالهداية والإضلال: من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المنكرات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا، لأنه أثر هدايته تعالى. ومن يضلل فيضل ويوفق للخير فأولئك هم الخاسرون أنفسهم ونيم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول تعالى مبينا لكثرة الغاوين الضالين المتبعين لإبليس اللعين: ولقد ذرنا أي أنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس صارت البهائم أحسن حالا منهم ولهم قلوب لا يفقهون بها إلا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة ولهم أعين لا يبصرون بها ما ينفعهم بل فقدوا منفعته وفائدته ولهم آذان لا يسمعون بها سماعا يصل معناه إلى قلوبهم أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام البهائم التي فقدت العقول له، هؤلاء آثر ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل بل هم أضل من البهائم، فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولهم أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. فأولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، واستعانوا بها على ضد هذا المقصود. فهؤلاء يحققون من يكونوا ممن ذرى الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوانب في عباد الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سجنا ما كانوا يعملون. هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن وضابط، أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت على من محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسم إلى مدح القدر لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه تعالى دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء. والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها، ولا شيء من دعاء العباد دعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم صل وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب ارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف نحو ذلك. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه يسجلون ما كانوا يعملون أي عقوبة وعذابا إلى الإلحادين في أسمائهم حقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم وإما بنفي معانيها وتحريفها وليجعل لهم معنى ما أراده الله ولا رسوله وإما أن يشبه بها غيرها فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما أحصى دخل الجنة وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعملون بالحق ويعملون به فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته وسبحان من يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج من حيث لا يعلمون الآيات أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها سنستدرج من حيث لا يعلمون بأن يدري لهم الأرزاق وأملي لهم أي أمهلهم حتى يظن أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم وبذلك تزيد عقوبتهم وتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون ولهذا قال إن كيدي متين أي قوي بليغ أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة أي ولم يميلوا أفكارهم ينظروا هل في صاحب الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم حاله شيء وهل هو مجنون بل ينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته وينظروا فيما دعا إليه فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها ولا من الأخلاق لا تمها ولا من العقل ورى إلى ما فاق به العالمين ولا يدعو إلا لكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر أفبهذا يا أولي الألباب جنة أم هو الإمام العظيم الناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم لهذا قال إن هو إلا نذير مبين أن يدعو الخلق إلى ما ينجيه من العذاب ويحصل لهم الثواب أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال وكذلك ينظر في جميع ما خلق الله من شيء فإن جميع أجزاء العالم يدل على أعظم دلالة على الله وعلى علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب وقوله أن عسى أن يكون قد اقترب أجل من ينظر في خصوص حال من ينظر في أنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفاجئهم الموت وهم في غفلة معرضون فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارق فبأي حديث بعدهم يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون بكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال ولكن الضالة لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته لأن قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون أي متحيرون يترددون لا يخرجون منه ولا يهتدون إلى الحق ويسألونك عن الساعة أيان مرساها الآيات يقول تعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك أي المكذبون لك المعنتون عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها التي تجيء به ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي أي إنه تعالى المختص بعلمه لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهر لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من السعادة مشرقون لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا يشعرون لا يستعدون لها ولا يتهيئون لها يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها ولم يعلموا أنك لكمال علمك من ربك ما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء يعني عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي من الأمور التي أخفاها للخلق لكمال حكمة وساعة علمه قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه وخصوصا مثل حال أولى الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليه من العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فإني فقير مدبر لا يأتيني خير إلا من الله ولا يدفع عني الشر إلا هو وليس لي من علم إلا ما علمني الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لسكرت من الخير ومستني السوء لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع ولا حذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي إليه ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها فهذا أدل دليل على أني لا أعلم لي على أني لا علم لي بالغيب إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدنيوية الدينية والدنيوية والأخروية وأبين الأعمال المطيلة ذلك وأحذر منها وبشير بالثواب العادل والآجل ببيان الأعمال المسلتين والترغيب فيها ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة وإنما ينتفع بذلك أقبل المؤمنون وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لحصول نفع ودفع ضر فإنه ليس بيده شيء من الأمر ولا ينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عن من لم يدفع الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى وإنما ينفع من قبل أن ما أرسل به من البشارة والنذارة وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك فهذا نفع عليه السلام والذي فاق نفع الآباء والأمات والأخلاء والأخوان بما حسن العبادة على كل خير وحذر عن كل شر وبين لهم غاية البيان والإيضاح هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآيات أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشر في الأرض على كثركم وتفرقكم من نفس واحدة وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم جعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها لأن إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر فانقاد كل منهما إلى صاحب بزمام الشهوة فلما تغشى أي تجلى لها مجامعا لها قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل فحملت حملا خفيفا وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها فلما استمرت به وأثقلت به حين كبر في بطنها فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الوالد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة به فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا أي صالح الخلقة تاما لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا تمت عليهما النعمة فيه جعل له شركاء فيما تام جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده النعمة به وأقر به أعين الوالدين فعبداه لغير الله وإما أن يسمي بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك أو يشرك في الله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد وهذا انتقال من النوع إلى الجنس فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم تقليل الكلام في الجنس ولا شك أن هذا موجود في الذرية الكثيرة ولذلك قررهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم وسواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال فإن الخالق لهم في من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهما من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويلف ويلتذ به ثم دام إلى ما به تحصل الشهوة ولذة الأولاد والنسل ثم أوجد الذرية في بطون الأمات وقتا مؤقتا متتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم فأفلا يستحق أن يعبدوا ولا يشركوا به عبادة أحدا ويخلصوا له الدين يعني هذا القول فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما قال المصنف انتقال من النوع إلى الجنس هو اختيار ابن كثير رحمه الله ولكن جمهور العلماء من المفسرين يقولون إن المثنى جعل له شركاء آتاهما راجع إلى الأبوين آدم وحواء وليس إلى الجنس وأن آدم سمى ابنه عبد الحارث وهذا يسمى شركا لفظيا ولكن هذا الحديث لم يصح وما دام أنه لم يصح فما قاله ابن كثير وما اختاره الشيخ السعدي هو الأولى نعم قال رحمه الله ولكن الأمر جاء على العكس فأشركوا بالله ما لم يخلق ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديا نصرا ولا أنفسهم ينصرون فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم أم أنتم صامتون فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى وكل هذا إذا تصوره اللبيب العقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وصفات من عبدها وقولوا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الآيات وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين الأوثان يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي لا فرق بينكم وبينهم فكلكم عبيد لله مملكون فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة المفترون على الله أعظم البرياء وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورة دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء الشيء فليس لها أرجو تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا عين تبصر بها ولا أذان تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوم على كثير من الأشياء فلأي شيء عبدتموها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أي اجتمعوا أنتم شركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي ومن غير إمهال ولا إنضار فإنكم غير بالغ شيء من المكروه بي لأن ولي الله الذي يتولاني فيجيب لي المنافع ويدفع عني المضار الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور وهو من تولي وتربيتي لعبادي الخاصة الدينية وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالمؤمنون الصالحون أما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير المصر وحاول لهم في الدنيا في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقوله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة لأنها ليست لها استطاعتهم ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عبدها وليس لها قوة العقل والاستجابة فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي وهي صور لا حياة فيها فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة لأنهم صوروا على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرها وجعلوا لها أبصارا وأعضاءً فإذا رأيتها قلت هذه حية فإذا تملت عرفت أنها جمادات لا حراك فيها لا حراك بها ولا حياة فبأي رأي تتخذ المشركون آلهة من مع الله ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماء والأرض متولي الأحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده من مثقال ذرة من الشر لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه وقيل إنما أنا قولي وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون إن الضمير يعود للمشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب ينظرون إليك يا رسول الله نظرة بريء يتبين به الصادق من الكاذب ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسم المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم بل الذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طائع بل يشكر ما من كل أحد ما قبلوا به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم فلا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقر بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضي الحال وتنشرح لهم صدورا وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد فجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر الوالدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دنيوية أو دينية مصلحة دينية أو دنيوية ولما كان لابد من أذية الجاهل وأمر الله تعالى أن يقبل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله وفعله ولا تؤذي ومن حرمك لا تحرمه ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه وأما ما ينبغي أن يعمل به العبد الشيطان الجن فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآيات أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث عن الشر ويعز إليه، فاستعذ بالله التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه واحتم بحما، فإنه سميع لما تقول عليم بنيتك وضعفك وقوتك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويعفيك من وسوسته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ولما كان عبد الله بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذن بفعل محرم أو ترك واجب، تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة والنصح عن الحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا، فقد أفسد عليه كل ما أدركه. وأما إخوان الشياطين وأولياء فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب، ولا يقصر عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم الأغواء، وإن أنهم طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القيادة لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد، لو جاءتهم الآية الدالة على الهدى والرشاد، فإذا جئتم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا. وإذا لم تأتي بآية من آيات الاقتراح التي يعينها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية والمعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل الآية المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لو اخترعتها من نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسل على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة، فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب أوقاته وحجة لا تبطل على جميع الآنات، فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم وصائر من ربكم، استبصروا به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل المدلول، فمن تفكر فيه وتدبر علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وبه قامة الحجة على كل من بالغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في الدنيا وأخرى، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الانشغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه، ولهذا رتب الله حصول رحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب لم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، فإنه قد فاته خير كثير. يعني في فرق بين فاستمعوا وأنصتوا، فاستمعوا اطلبوا سماعه، السين والتالي الطلب، اطلبوا سماعه، فإذا جئتم وطلبتم سماعه الآن تحتاجون إلى الإنصات وأنصتوا، فلا يمكن يعني إلا الاستماع أولا، قل يا القرآن استمع، اطلب سماعه، ثم الإنصات وهو عدم التحدث مع الآخرين، ثم يحصل النتيجة لعلكم ترحمون. نعم. قال رحمه الله: من أوكد ما يمر به مستمع القرآن يستمع له وينصت في صلاة الجارية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من دون الجار من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عباده ويسبحونه ولو يسجدون. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما أو وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا تضرعا، أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفا في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجيلا القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل والإصلاح والنصح به. ودون الجهل من القول أي كن متوسطا لا تجار بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا من الغدو أولى النار والآصال آخرة. وهذا الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فانساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكرهم وعبوديته وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها وهي الأكثر من ذكر الله آناء الليل والنهار خصوصا طرفي النهار مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين العبادة ملازمين لخدمته وهم الملائكة فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة وإنما يريد نفع أنفسكم أن تربحوا عليها ضعف أضعاف ما عملتم. فقال إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادتي بل يذنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون له وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف لله الحمد والشكر والثناء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. اختيار الشيخ بأن القراءة لا يقرأ الإنسان في الصلاة الجهرية هذا قول جمع من العلماء ومنهم الإمام أحمد وهو المذهب عندهم. والذي اختاره الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن الفاتحة ركن والركن لا يتحمله أحد عن أحد. فإذا القراءة وراء الإمام لا يخالف الإنصات بشرط الموافقة بشرط المتابعة. أما المسابقة أو الاختلاف فهذه تخالف الإنصات. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الأنفال وهي مدينية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله والرسول الآيات الأنفال وهي الغنائم التي أنفلها الله تعالى لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم قل لهم الأنفال لله والرسول يضعانها حيث شاء فالاعتراض لكم على حكم الله ورسوله بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما وذلك داخل في قوله فاتقوا الله بامتثال أوامر واجتناب نواهيه وأصلحوا ذات بينكم ويصلحوا ما بينكم التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل بذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منه فإنه بذلك يزول كثير ما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. الأمر الجامع لذلك كله قوله تعالى واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس مؤمنا وأن نقص الطاعة لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. ولما كان الإيمان قسمين إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال إنما المؤمنون الألف واللام الاستغراق الشامل لشرائع الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى انكفافا عن المحارم فإن خوف الله تعالى أكبر علامات أن يحجز صاحبه عن ذنوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي وكل هذا مما يزداد به الإيمان. وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيا ويتوثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك والتوكل هو الحامل للأعمال كلها فلا توجد ولا تكمل إلا به. الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها مما رزقناهم ينفقون النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم المستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير أولئك الذين اتصلوا بتلك الصفات هم مؤمنون حقا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان بين الأعمال الظاهرة الباطنة والأعمال الظاهرة بين العلم والعمل بين أداء حقوق الله وحقوق عباده وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل الأعمال الجوارح وأفضل منها وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها وأنه ينبغي العبد أن يتعاهد إيمانه وينميه وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال لهم درجات عند ربهم عالية بحسب علو أعمالهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم وهو ما عد الله لهم في دار كرامتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجة في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآيات قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله التي من أكبرها الجهاد في سبيله فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاؤهم هو الحق الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك خروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون والحال أن هذا لا ينبغي منهم خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم هذه المجادلة شيء ولا كرهوا لقاء عدوهم وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد وثبتهم الله تعالى وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب من قريش إلى الشام قافلة كبيرة فلما سمعوا برجوعها من الشام ندم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع 310 رجلا معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم فسمع بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وافرة من السلاح والخيل والرجال يبلغ عدده قريبا من 1000 وعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين إما أن يظهروا بالعير أو بالنفير فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا أراد أن يظهروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم فيريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله ويقطع دابر الكافرين يستأصل أهل الباطل ويري عباده من نصره ويري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون فلا يبالي الله بهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآيات اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغاثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وغاثكم بعدة أمور منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين يردف بعضهم بعضا وما جعله الله وإن زال الملائكة إلا بشرى لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن قلوبكم وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد إن الله عزيز لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها ومن نصره واستجابته لدعائك من أنزل عليكم نعاسا يغشيكم فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون أمنة لكم علامة على نصر الطمأنينة ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه وليربط على قلوبكم يثبتها فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن ويثبت به الأقدام فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت به الأقدام ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم العون والنصر والتأييد، فثبتوا الذين آمنوا وألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو أعظم جند لكم عليهم. فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم، ومنحهم الله أكنافهم فاضربوا فوق العناق على الرقاب واضربوا منهم كل بنان مفصل. وهذا خطاب إما الملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا، فيكون ذلك دليل على أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم، ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وحاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، من عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم، ذلكم العذاب المذكور، فذوقوه أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا. وإن أن للكافرين عذاب النار. وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، منها أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه، ومنها ما قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين الآية. ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوا بما ذكره من الأسباب. وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ومنها أن من لطف الله بعبد من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته ويسر بأسباب داخلية وخارجية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآيات. أمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب أسباب المقوية القلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في صف القتال وتزاحف الرجال واقتلاء بعضهم من بعض، فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، أي رجع بغضب من الله، أي مقره جهنم ومأواه، أي مقره جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، كما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. مفهوم الآية أن المتحرف القتال هو الذي ينحرف من جهة أو الأخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك وغير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كنزاع المسلمين بين يدي الكفار والتجاهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم، فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار منهي عنه، وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت الآيات. يقول تعالى: لمن هزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم حيث عانكم على ذلك بما تقدم ذكره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منها فأخذ حفلة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصل الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحين ذي كسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى: نبيه لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله تعالى قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. إن الله سميع عليم يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه ومن نيات الصالحة وضدها، فيقدر العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كل بحسب نيته وعمله. ذلكم النصر من الله لكم وأن الله موهن كيد الكافرين مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله وجاعل مكرهم محيقا بهم إن تستفتحوا أيها المشركون تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين وإن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير لكم لأنه ربما أمهلكم ولم تعجل لكم النقمة وإن تعودوا إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين نعد في نصرهم عليكم ولن تغني عنكم فتنتكم وإعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده وهذه المعية التي أخبر الله أنه يأيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريط من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لمن هزم لهم راية انهزاما مستقرا ولا أديل عليهم عدوهم أبدا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون لما أخبر تعالى أنه مع المؤمن أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا تولوا عنه أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. ويحتمل ولا تولوا عنه يعني عن الرسول يحتمل هذا التفسير أيضا. نعم. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا تكتفوا بمجرد دعوى الخالية التي لا حقيقة لها فإنها حالة لا يضل الله ولا رسوله فليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الآية. يقول تعالى إن شر الدواب عند الله من لم تفد فيه الآيات والنذر وهم الصم عن استماع الحق والبكم عن النطق به الذين لا يعقلون ما يفعلون ويؤثرون على ما يضرهم فهؤلاء شر عند الله من شرار الدواب لأن الله أعطاهم أسماء وأبصارا أفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معصية وعدموا بذلك الخير الكثير فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق واختاروا لأنفسهم من يكونوا من شر البرية والسمع والذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوا من آياته وإنما لم يسمعهم سماعا نافعا لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون لالتفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده وله حمد تعالى والحكمة في هذا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآيات يمر تعالى عباد المؤمنين ما يقتضيه الإيمان منه واستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم انقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه واجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام ثم حذر عن عدم استجابة الله وللرسول فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم ويحال بينكم وبينه إذا أردتموا بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء فليكثر العبد من قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وأنه إليه تحشرون أي تجمعون اليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبة تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية يقول تعالى امتن على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وغناهم بعد العيلة واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض مقهورون تحت حكم غيركم تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذونكم فأواكم ويؤيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تهون إليه وانتصر من أعدائكم على أيديكم وغنيتم من أموالهم وكنتم به أغنياء لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا

فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية، ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب. وكانوا مع هذه وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم فيستغفرون الله تعالى، فلهذا قال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فهذا المانع قد ذهب، وبقي المانع الآخر وهو الاستغفار، فعليكم بلزوم الاستغفار تدفعون النقم والعقوبات والفتن عن بلادكم وعن أنفسكم. نعم. ثم قال تعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله أي شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يجب ذلك وصد الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم أولى به منهم، لهذا قال وما كانوا أي المشركون أولياء، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيرهم، إن أولياؤه إلا المتقون هم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الآية، ويعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة، والمنوم الذين قاموا بهذا الأمر. وأما هؤلاء المشركون الذين صدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكاء وتصدية صفيرا وتصفيقا فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها. فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ بأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله تعالى به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة. لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منه، وقال لهم بعدما مكن لهم فيه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لا يقول تعالى بين عداوة المشركين وكيدهم ومكر مبارزهم الله ورسوله وسعي في إطفاء نوره وإخماد كلمته وأن وبال مكرهم سيعود عليهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليبطلوا الحق وينصروا الباطل ويبطل توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الأوثان، فسينفقونها فسيصدرون هذه النفقة وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة ندامة وخزيا وذلا، ثم يغلبون فتذهب أموالهم وما أملوا ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخبائث، والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحدة من على حدة وفي دار تخصه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص يركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل للذين كفروا ينتهوا ويغفر لهم ما قد سلف الآيات، هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنع كفر العباد والاستمرارهم بالعناد أمن أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى، فقال قل للذين كفروا ينتهوا عن كفرهم وذلك بإسلام الله وحده لا شريك له، فيغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم، وإن يعودوا إلى كفرهم عناد فقد مضت سنة الأولين بهلاك الأمم المكذبة، من ينتظرهم ما حل من المعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فهذا خطابه للمكذبين. وأما خطابه المؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام ويكون الدين كله إليه، فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان، فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم فإن الله ما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية، وإن تولوا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى الذي يتولى عباده ويوصل إليهم مصالح وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية، ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار، ومن كان الله تعالى مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا إن شاء الله. تفكروا معي لو نجعل القراءة يوم الجمعة والسبت من الساعة 2 ظهرا إن كان يناسبكم، تشاوروا مع أنفسكم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.